بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الخطى ويعلم لكم الأجر ويؤتيكم من العلم ما تقرب به العلوم وينفع بكم وأجلنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ومن الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويجعل كل ما مشيته من الخطى في هذه الأوقات أنها تكون من ساعات إجابة. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم ونعزم لكم الأجر والفتونة. على خيرة حديث الأربعين النووية. هذه الأحاديث إنما تجمع أمور الدين كلها وهم. وأصل هذه الأحاديث أن الإمام ابن الصلاح عمرو بن الصلاح الشهرزوري إنما هو أراد أن يجمع عقد مجلسا للأحاديث التي عليها مدار الدين. الإمام ابن الصلاح صاحب علوم الحديث ابن الصلاح قد عقد مجلسا. في هذا المجلس يدرس فيه الأحاديث التي عليها مدار الدين. فجمع ودرس 26 حديثا. الإمام النووي جمع هذه 26 وأضاف عليها 16 وأصبحت 42. أصبحت 42 حديثا هذه التي بين أيدينا إذا تطلق عليها 40 نووية. ثم أضاف إليها الإمام ابن رجب 8 أحاديث وتطار بجامع العلوم والحكم أو 50 الرجبي. والإمام النووي ويسمى النووي ويسمى النواوي واحد ليس هناك إشكال اسمه يسمى النووي ويسمى النواوي. هذا حديث اليوم هو الحديث الثاني. ثم قلنا أن هذه الأحاديث عليها مدار الدين لذلك لابد من فهمها. من فهمها جيدا يفهم الدين. هذه الأحاديث عليها مدار الدين كله سبحان الله. هذه الأحاديث حديث عجيبة. فالحديث الثاني نقرأ. أحد تحفظ هذا الحديث؟ أحد اقرأ الحديث. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن بجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد غير الثياب شديد سواد الشعر لا يروى عليه اثر الخفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أي سبيل وتحج البيت إن استطعت أي سبيلا. قال صدق. عجبت له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها العالم والسائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تريد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء تطور في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمهم دينكم. هذا الحديث نقرأه مرة أخرى تصحح لي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث كما قلنا يعني هذه حديث ذات أهمية استعجال مهم جدا أن تضبطها بمعنى مهم شو يعني لسه قضية الامتحان الأولى تخفيفا ثم شهر البيقونية تخفيفا ثم تخفيفا آخر أعطينا فقط شرح الشيخ ابن عثيمين يكون أيسر عليه فالمعتبر يعني شرح الشيخ ابن عثيمين والامتحان لا تحمل له هم لما لا تحمل له هم قلنا هذه الأحاديث عليها مدار الدين حديث تكلم عن النية يعني ينصح عملك إلا بها وحديث الآخر يتكلم عن الإيمان والإسلام وهذه أمر انقسمت فيه الفرق الأمر انقسمت فيه فرق لابد أن تفهمها جيدا دعك الآن وقت الامتحان لابد أن ثم تنطلق من هنا حتى إذا فهمتها جيدا زي مش حديثنا نمشي أو نقصع مشروع لكن المهم إحنا نفهم هذه الأشياء فهمها جيدا. فأولا يدل في الحديث وضع يديه على فخذيه. العلماء على قول في بعض أنه قد وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الضميران في الجهتين عدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه لركبتيه لركبة النبي صلى الله عليه وسلم أسند وضع يديه على فخذيه أي وضع على فخذ النبي. هذا قول العلماء. والقول الآخر إنما جبريل وضع يده على فخذيه وهذا يعني لا يفرش ولا شيء وكلهما نوع من التأدب المتعلم مع العالم نوع من التأدب والتلطف المتعلم هذا مهم جدا كما قلنا إن الطالب يقول إن التأدب والتألف إيه زي كان يقول بعض إن من أهل العلم ما يعرف من العلوم لا يعطي إلا الخاصة فيه يتأدب معه كيف أصبح خاصة لهذا الشيخ بتأدب معه أصبح خاصة له فيعطيهم من العلوم. في الحديث فلبست مليا أصلا في رواية أخرى تبين إنه لم يبين له في هذا المجلس لما قال يا عمر في رواية هذا جبريل قبل بعد ذلك هو ماشي في الطريق وقال له إنه جبريل أتاك يعلمك أمر دينك. الحديث يبين أركان الإسلام صح وأركان الإيمان صح ويبين الإحسان صح. نحن نعرف إيه أركان الإسلام صح. ما هو الركن؟ تعريف الأصوليين صح يقولون إن الركن ما هو جزء الماهية أي إذا سألت عن الشيء ما هو الإجابة التي سأتيك هي الأركان. يعني لو قلنا مثلا ما هذا المسجد والأعمدة هذه هي أركان. لذلك يقولون إذا زال الركن زالت الماهية صح. زي يقول أركان السجود أركان الصلاة قل مثلا القيام والركوع إذا لم يكن قيام بطل الصلاة بعكس الشرط مش جزء الماهية. الشرط يعني مثلا ما يلزم من وجود الوجود ولازم عليه هذا أمر آخر. أما الركن عند الأصوليين هو يسموه جزء الماهية تمام. ولكن عندنا هنا لا التعريف الأول ليس على اصطلاح الأصوليين بدليل مش مشهور أركان الإسلام إذا انتقد واحد منها كفر له على أما في الإيمان تعريف الأصوليين أو ارتكب ركن أركان الستة كفر صحيح لأن العلماء ليس متفقون مثلا على أن تارك الصوم مش متفقين على ذلك ولا أن تارك الزكاة أو إن على أن وتفرق بين التارك والجاحد فرق بين التارك والجاهل. التارك الذي هو يعلم ويقر أن الإسلام فيه صلاة ولكنه لا يزكي أو يقر لكن أو يقر أن فيه زكاة ولكن لا يزكي، ويقر أنك صوم ولكن لا يصوم، ويقر أنك حاج لكن إيه لا يحج. طب لما استثنى الشهادة؟ إن شهادة لابد من أن يتلفظ، الشهادة لابد أن يتلفظ بها، إن كلمة شهد معناه في نوع من إخبار الآخرين، شهد في نوع إيه؟ ولا شهادة أكون مع نفسك، لا، الشهادة في نوع من الإعلان، إعلان يعني تلفظ، وبعد كل ما عقيدة في القفر. ولذلك إذا واحد أسلم ولم ينطق بالشهادتين مع القدرة لم يدخل الإسلام، لأن هذه الإسلام إنها أمور ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعريف الإسلام، ذكر صلى الله عليه وسلم بتعريف الإسلام إسلام خمسة، وذكر خمسة أمور ظاهرة، أمور ظاهرة كانت أعمال إيه؟ أعمال خمسة أعمال ظاهرة، خمسة أعمال إيه؟ ظاهرة. الشهادة لابد أن تكون منطوقا بها، ثم لو رأيت الصوم والزكاة والحج تجد أن أعمال إيه؟ أعمال ظاهرة. فلابد عشان نقطة نقطة، لابد من الإسلام من التلفظ مع القدرة، الإنسان ما عندهش قدرة على التلفظ، فلابد أو يخشى يعني المهم لابد من التلفظ، لابد إيه؟ من التلفظ بالشهادتين. فإذا تجد في ولابد طبعا ان الاسلام في الاصل هو ايه؟ هو الاستسلام، الاسلام هو الاستسلام لله، هو القيام والخضوع لله بفعل ما امر واجتناب ما نهى عنه، استسلام لله سبحانه وتعالى. فشوف هذه الاشياء الخمسه الخمسه اذا اتى بها حكمنا نحن باسلامه. لابد من الإيمان في القلب، بس هذا أمره إلى الله، أنت لن تشق عن قلبي الأمر لنفسك أنت، وهو مطالب به. لكن أنت سلام إنسان أتى بهذه الخمس ولم يعني لو كنت كان يبدي لنا إيه سريرته خلاص، فمن كده يقول تعالى أنت أخبارك مع الملائكة إيه، لا أنت سأل دمك مسلم خلاص، سأل دمك إيه مسلم. لذلك أنت لن تؤمت إيه تؤمر أن تفتش عما في قلوب الناس، لا تأتي أنت إنسان ذاك المرافقين سنوصل لكن لم يكن مفتش عن المقربين، كان يأتون الصلاة ويصومون ويحجون وقبل منهم يقبل منهم ذلك، توقف بالشهادتين وتب الصلاة والزكاة، ولكنه مطالب بإيمان. لكن لو أنت مش نحن لا نفتش عنه، لكن هو إيه مطالب بإيمان كما سيأتي الآن. وكما ذكرنا قبل نزل الحديث ذكر الإسلام مع الإيمان، وقلنا الإسلام والإيمان إذا ذكر في موقع واحد دل أن كلهما كل واحد منهما يعني شيء، إنه متغايران، وإذا ذكر كل أحدهما في موضع لوحده دل على أنه يراد به الدين كله. إذا أتت آية ذكر فيها الإسلام أو حديث دل على المقصود به الدين كله، أو إذا أتى الإيمان مفردا في آية أو في حديث دل على أن المراد به الدين كلها، الدين كلها. لكن إذا اجتمع دل على أن هذه يراد به هذه الخمس، وهذه يراد به الأركان الست، هذه هي الحلقة. إنما يؤتى بالفهم من الآيات والأحاديث. وذلك لو أحد يرجع إلى كتاب إيمان الشيخ الإسلام تيمية يقول من نحو سنذكر، يبدأ يذكر لك أحاديث وآيات، من خلال أحاديث الآيات يذكر لك مفاهيم، هذه مفاهيم إيه؟ مفاهيم نأخذ من الإسلام إيه؟ نأخذ من الإسلام إيه؟ والإيمان. قلنا أنه إذا نطق الشهادتين وقرر بهذه الأشياء، طبعا حتى في الأحاديث يقول فعرف ورد عليه الإسلام أو فعرف عليه الإسلام فأسلم، يعني عرف الإسلام يقول الإسلام عبارة عن كذا وكذا وكذا، فأنطق الشهادتين بس يصير مسلم أول حاجة، ينطق الشهادتين تقول يعني أنت أول ما حكمت بإسلام خلاص، لما الله جاءت الصلاة الزكاة والزكاة بتاعتك بس طبعا بتعريف الإسلام طبعا إن عليك كذا وعليك كذا. لكن إذا جحل قال لا مش حاجة اسمها صلاة يعرف، قل لا، وبرضه هي حسب بعده يعني إذا كان عربيا غير اصطلاح وسط أهل العلم وسط مكان فيه علوم، فيعرف إذا أصر على جحد مش هيصلى يكفر، وإذا جحد الصوم أنه لا ليس لكم شيء اسمه صوم، هذا يعرف. فإن جحد أنه لم يقر الركن من الأركان، إحنا هذه الأركان الخمسة أعمال ظاهرة من أتى بها وقر بها وتوفق بالشيء خلاص هذا يحكم به، يحكم بالإسلام. هي قضية تارك كفر تارك الصلاة، هذه فيها خلاف بين العلماء، بس كلهم على كفر تارك الصلاة، بس كلهم على كفر طالق تارك الصلاة. أما الشهادتين لابد من التلفظ بالشهادتين، لابد من التلفظ بالشهادتين. إذا فرق أن يقر بوجود الصوم ثم لا يصوم هذا مكفر، ويقل بالأصل أو بالركن الإسلامي أنه لابد وجود الصوم على المسلمين، نعم ما انكرش، لكن لو لم يصوم أنت لا تكفر، لا يكفر، لا يكفر. لكن أسلم ثم لم يريد أن يطلق على الأعصى وأخبصوا بها، لم يدخل الإسلام أصلا. أبدا، إذا كنت أعماله ظاهرة وإحنا أقل منه الظاهر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الملفقين ظاهرهم، ما فيش يوم القدر، ولكنهم بغلقوا أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا في الباطن، ولكن لا نفتش على قلوبهم. هذا عمل الوجوب ده، يعني معنى الكلام المؤمن يفهم الوجود المفرق بين هو في ذاته ورد فعل أنت معه، وفي ذاته لابد أن يكون عنده إيمان، صحة الإيمان، لابد من وجود سمول قدر مجزي واجب، لابد أن يصاحب أن يصاحب الإسلام. ولكن طبعا المنافقين لأن إحنا لن نفتش على صدور الناس. إذا نطق الشهادتين وصام وصلى أو أقر بالصيام هكذا، خلاص هو عند المسلم يقول عليه أحكام يقول عليه أحكام المسلم، يقول عليه وهذا هذا الذي يصلح الناس، وهذا من إعجاز هذا الدين، هذا من إعجاز هذا الدين. أنت لا تفتش عما في قلوب الناس، أنت لا تفتش عما في قلوب الناس. في شيء مش واضح إنك أنت لا تفتش عما في قلوب الناس. فهذه الخمس قلنا خمسة أركان، ولكنها ليست على تعريف الأصوليين للركن، لأنه ممكن هو ما يأتيش بالصلاة مثلا، أو ممكن على خلاف، ممكن مثلا ما يصومش لأنه كفير، لما اتفق العلماء على تكفيره، ولكن بشرط أن يقر بالصلاة ولا يجحدها، لأن إن جحدها فهذا لا يستسلم، هذا لم يقع منه الاستسلام، يقع منه الاستسلام. أعمال صحيحة، الإسلام اللي قلت لك الخمسة دي ظاهرة قد بس الأصل اللي حكم عطوها منه هل يعتقدها زكاة ظاهرة؟ يعني حتى الزكاة لا، الحاكم أن يقول لك أنت تجيب زكاة، معلش بس أنت تؤديها ما كحدهاش، يعني الأصل أنا عايز أقول إنه ممكن تؤدي كذا وممكن تؤدي كذا، ممكن يصلي بيت أحب يصلي بيت ولا سامي الناس يا برضه يعني إزاي؟ لكن الأصل فيها إن أعمال تؤدى بالظاهر غير بقى إيمان ملك واحد ملك الملائكة، أنت الآن أنا مش عارفني داخل بداخلك باطن، يعني هذا إزاي؟ هذا قضية الإسلام بأتباع الإيمان، يأتي الإيمان الآن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة أركان، وهذه أركان ركن هنا يعني جزء معي، إذا اختل ركن منها خلاص ذهب إيمان الإنسان، ذهب إيمان وحي، ذهب إيمان الإنسان. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذا الإيمان منه قدر لابد واجب، يعني في جزء ما الإيمان ده مراتب، مش احنا قلنا الإيمان مراتب ويزيد وينقص، الإيمان مراتب وهو يزيد لكن في جزئية معينة واجب الإيمان بها، والمؤمن بها الإنسان بكل هذه الست، المؤمن بها الإنسان اختل إيمانه، اختل إيمانه وبد من جزء واجب. أما بقية الأشياء التفصيلية حسب علمي بها وجب عليه العالم يعنيها بتفصيلها يعني بأمر ثابت دليل واضح وجب عليه الإيمان وإياه. لكن هناك جزء يسمونه جزء المصحح، يعني جزء معين من هذه الستة لابد منها إيه يعني الإيه من يكفي الإيمان. أقول فلنبدأ من الست بقضية الإيمان بالله. الإيمان بالله القدر المجزئ من هذه أن يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. طبعا الإيمان بالله يتضمن إيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يتضمن إيه هذه الثلاث أشياء: إيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بألوهية الله عز وجل، والإيمان بأسمائه وصفاته. إيمان بربوبيته سبحانه وتعالى القدر المجزئ من هذه الإيمان بالله أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى أولا يؤمن بوجود الله، أن يؤمن الناس أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وبأن يقرأه ورفع تعني أنه خالق كل شيء، أنه هو الرزاق، أنه هو المدبر لهذا الكون. قدر المجزئ يؤمن بوجود الله، وهذا كان ذلك في قريش زوالي وحدها لا تكفي دخول الإسلام، يعني صوم خلق السماوات والأرض كل الله، وما كان عندهم إيه فما كان عندهم تحيل وغيره. فلما نزلت نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونغيئات الأنبياء لنبوع الشرك وتوحيد الوحي نبوع الشرك إيه يقول لهم إن رب الذي تقولون به يجب أن توحدوه في عبادتكم وفي أسمائكم وفي صفاته. فالقدر المجزئ من الإيمان بالربوبية أن يؤمن بوجود الله وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومدبر كل شيء، وهو سبحانه وتعالى إيه مدبر كل شيء وهو المتصرف في كل شيء ذلك. يعني لا يؤمن أن هناك يعني لا يثبت أي خالق مع الله، لا يثبت أي رازق مع الله، لأن كل شيء كروبية. يعني هذا إيه ليس هناك شرك في الربوبية. فلو قال هو إذا لم يؤمن بوجود الله لانتهى، إذا لم يؤمن بتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والرزق وتصريف الأمور هذا عشرك في الربوبية، هذا عشرك إيه؟ فبد أن يؤمن بهذا القدر المجزئ في الربوبية، هذا القدر إيه؟ المجزئ في الربوبية. أما القدر المجزئ في الألوهية يؤمن أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة. القدر المجزئ في توحيد الألوهية أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق العبادة، وليس هناك إله آخر مع الله سبحانه، ليس هناك إيه له الحق مع الله سبحانه وتعالى. أن يؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى قبل المجزئ في أسماء والصفات، أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين دون تعطيل لهذه الأسماء، دون تعطيل لهذه الأسماء أو دون جحد شيء منها. أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له أو الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن لا شيء يشبه الله عز وجل في أسمائه ولا في صفاته دون أن يجحد أو يعطل صفة من هذه الصفات، هذا القدر. ما بعد ذلك إذا علم به هذا القدر المجزئ، هناك بقى القدر الآخر، هذا حسب علمه وحسب تيسر العلم به. إذا بلغه من دليل واضح عنده يجب عليه يؤمن به، إذا بلغه من دليل واضح وأنكره يكفر. واحد بلغ اسم الله مثلا من دليل واضح يقيم به عليه الحجة فينكره وقد كذب القرآن بقى يكفر، ويتكلم من دليل واضح يقام به عليه الحجة يعني هذا ازاي. وكل هذا حسب ايه؟ حسب الإنسان نفسه من علم. إذا وصل إليه العلم وجب، إذا كان ما وحشش إنسان يقول وصل العلم، لا مش كل إنسان عقاق يعني أهل أن يقيم هذه الحج، ليس كل إنسان أهل أن يقيم هذه الحج، أن يثبت عنده دليل يكون حجة عليه. فإذا أنكر بعد هذا إنه إيه؟ فأسلمت له إيه؟ بطريق إيه؟ واضح طريق واضح. هذا بالنسبة لتوحيد إيمان بالله عز وجل، هذه الثلاثة الثلاثة. تأتي إيمان بالملائكة، القدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة، تؤمن بخلق ملائكة، وهؤلاء قد خلقهم بخلق الله عز وجل، خلقهم فهذا خلقهم اسمهم ملائكة، يأتمرون بأمر الله عز وجل، مربوبون لا يستحقون العبادة، أنهم مربوبون لله عز وجل والذي خلقهم، أنه لا الملائكة أخذ ملائكة، أنك خلق من خلق الله عز وجل اسمهم ملائكة، أنهم مربوبون الله سبحانه وتعالى والذي خلقهم، وأنهم مأمرون إيه؟ مأمرون بأمر الله عز وجل. هذا قدر المجزئ صح ولا لا؟ طيب لكن نأتي مثلا بعد ذلك أسمه قدر العلم، ولأنك لو بحثت مش كل الناس مثلا يعلم مثلا باسم مثلا ميكال وجبريل وميكال مذكور في القرآن، لو ذهبت واحدة في قرية من القرى وقلت هذا ميكال ما تعرفوش، ممكن تعرفوش التكفر، لا ما وصلش العلم. لكن إذا وصل العلم الإنسان وجود ملك اسمه ميكال، يجب عليه أن يؤمن به. من جحد فقد كذب القرآن، يقول متفقين إن هذه البراءة الست، مش واحدة واحدة، هي المسألة طلعتهم السهلة، المسألة ليست بالسهلة، ذلك الحديث دي أحاديث لا يعني قوية عليها مدار الدين. هو الواحد كنا قلنا في النيات، النيات تفرق من أمر الآخر، الثاني في الإسلام والإيمان والإحسان، بنمشي واحدة واحدة والإيه اللي في نفسه شيء صبع بس أخرج من هنا وأنت في نفسك شيء، بل أي شيء نأخذ نقطة نقطة نفهم أسعب النقطة المشكلة، حد أي حد إيه يسمعش، يعني بالعكس الدراسة على طريق المناقشة حلوة وإيه يعني يقوى التصور. قلنا هو أظن هو مثلا قلنا لو قلنا لا قدر إن هذه سور ست أركان، يعني إذا اختل ركن منها كفر، ما دام يسمى الإنسان إيمان كفر. طيب قلنا أن هناك قدر واجب يجزئك، أي معني من أمن به بهذا القدر خلاص ثبت إيمانه، ثبت له الإيمان. هناك قدر آخر أعلى من إيه؟ من القدر الواجب المجزئ، هذا حسب علم الإنسان، وليس كل إنسان يطالب أن يعلم به حسب علمه. لكن لو وجدت مثلا امرأة بسيطة من القرية من القرى اللي مثلا العلم مثلا قلت لها هي تعرف ملائكة؟ تعلم ملائكة، تؤمن بوجود ملائكة، ولكن هتقول لها مثلا تعرفي مثلا ميكائيل ما كده، هذه القضية مش بتقول لها كفارك، لا هي تؤمن بوجود ملائكة على قدر علمها. لكن أنت يجب عليك لأن أنت قد علمت، فكلما تعزل من هنا يزداد إيمانك. هنا هي بقى قضية كده بقى، إن كل زدت علما ازددت إيمانا بها وإيمان بما علمت، صح؟ كل زدت علما فهذه تبين قيمة العلم. أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صح؟ الذين إيه؟ مش بس تعلموا، يعني ذلك العلم الذي أوتي الله إيه؟ لابد أن نفهم هذه القضية، أن العلم الذي أوتي الله إيه؟ الله عز وجل. يعني نحن نسلك، إنما نحن نسلك طريق العلم حتى يؤتي الله هذا العلم ويفتح عليه. فأوتينا إيه؟ وإذا أتاك الله العلم يعني يأتيك العلم مع العمل به، يأتيك العلم مع العمل به. فيعني أركان خمس ضوحت هذه، هذا كل قدر من هذه الست لها إيه قدر ومنزل، كما قلنا إيه في قضية الملائكة. يقول هل الملائكة تشبه بالناس؟ هل حد يقدر يقول أنا؟ أنا كم يجيب لي جاف صوت رجل شديد سواد الشعر فيه شديد وعند الثياب، هل هو الملائكة؟ يعني ما عم نسكت ان احنا مستانس يعني مش هنسبة شيء جديد لنا. يعني هو يقول تأتي اشياء من هذه الملائكة انت وستطعش تغسل من الملائكة لكنه يستانس بها من يعني الله سبحانه وتعالى يعني فهمني يعني يقول لك يعني مستانس بها وتشرح الصدور الى النصر وشرح وتثبيتا للناس يثبت بها الناس لكن هو موجود أنت يعني مولش دي ومولش جبريل نزل فتقول بالتالي ولا إن هذا النبي نزل عليه عشان لا وحي لا إنه كان يأتي الوحي وجبريل عليه السلام صح ولا بيأتي الناس ولا يأتي الموت فالذي وثق الموت عن قبل أصبح نبي لا لما يأتي الوحي جبريل عليه السلام وبلاك صح بمشكلة فهم فتفهم مزمع يعني لي فكل يعني من سوريا تأتي بعض الأشياء تقول إن تظهر الملائكة من مانع أن تظهر كما أتى كما قيل كما كان جبريل عليه السلام يأتي في سورة دحية الكلبي يأتي جبريل في سورة إيه دحية الكلبي سورة دحية الكلبي إيه؟ ممكن الملائكة تتشبه زمان نحن تعصبنا الحالة بسورة الإنسان ولا خلاص كان على أيام النبي بس إيه ما المانع المانع أقول لكش جبريل هيدعيتي ما المانع؟ عند في مانع عندك من هذا؟ هلا ما عندك له مانع؟ اه لا بس مش هينفعنا المعلومة دي حتى لو ننزلوا مش هينفعنا بدنا ولا حاجة. أوعد نقول إن هذا الحمد لله تعالى إن إحنا ديننا قد تم والأمر موجود الملائكة والأمر إنها تنزل تنصر المسلمين كل هذا موجود إيمانهم ما موجود عايزين يعني هذا لن يزيدنا ولن ننقصنا يا لكن تفرح يكون مستبشر بالله ايه تثبيتا بالله سبحانه وتعالى إيه تكلمنا عن قدر مجزئ في الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان ايه قدر مجزئ أن يؤمن من الله سبحانه وتعالى ايه أنزل كتب أنزل ايه كتب وأن منها القرآن الله سبحانه وتعالى ايه أنزل ايه أنزل كتب وأن من هذه الكتب إيه؟ القرآن وأنها تنزل بها الرسل يعني تنزل على رسله ينزل بها الملائكة ينزل بها إيه؟ على رسله وأن منها إيه؟ القرآن تمام؟ إحنا أؤمن أن الله سبحانه أنزل كتب على رسله إلى البشر إلى الأرض إلى البشرية أن كتب منزلة عند الله وأن لابد القرآن لابد من تفصيله وأن منها القرآن تمام؟ كما قلنا طب التوراة هذا حامل علم ودين متكذب برضو إذا إنسان بسيط في مكان تقول فيه هو مؤمن إن الله أنزل الكتب بس تقول له تعرف التوراة ممكن ما أعرفهاش طب تعرف الإنجيل ما أعرفهاش لا يكفر هو مؤمن بس يعرف القرآن طبعا وما إيمان فائدة العلم أن إيه أن ننقل العلم إلى الناس ويعلم الناس لابد أن تنوي هذه النية أن ترفع إيمان الناس تعلم الناس كده وتترفق بالناس وتصحح إيمانهم نرفع عنهم ايه؟ نرفع عنهم الجهل انه ممكن هذا قرية بعيدة ولم يأته امر ممكن ممكن ايه يمسك بتلميذ يوم القيامة يقول ما جئت تعلمني علمت يا رب ايه؟ علم علم ولم يعلمني هذه القرية فلذلك لابد انت ايه؟ ان تذهب اليهم لذلك نحن لسه قبيلة قريبا قبيلة في الصعيد الناس تحتاج حقيقة تحتاج الى العلم تحتاج الى ايه؟ إلى العلم زورنا كذا إيه؟ يعني طبيعي جدا بل كما رأينا وهذه قضية خطيرة قالوا قرية قرب حدود السودان أو كم يعرفوا كل علم معرفتهم أن في نبي أصلا بس اسمه النبي ما عرفوش الله ذكروا هذا طب ما حكم هؤلاء الناس شيخ ما أنت حظك حتى لا أتيب مثال شيء وقت الشيخ ما جاء شيخ دور لك دور هذا شوف للعلماء في هذا الأمر في هذا الدين دور فذلك فحر الله عز وجل النصارى عندهم حاجة اسمها الكرسي الرسولي أي بعد ذهاب الرسول هناك البابا يوحى إليه البابا يوحى إليه يسموه الجالس على الكرسي الرسولي عندهم هذا معصوم يوحى إليه أن تقتدي حبسنا قلبي عن ربي. ولذلك من اتفرج أو رأى المحاضرات اللي كانت الشيخ أحمد ذات وسجارت كل سجارت إن روح القدس ألقى في روعي أنه يحبك، أو إن الله ألقى في روعي أنه يحبك، وعندهم يوحى إليه وعندهم كده. لذلك سموه الكرسي الرسولي اللي قاعد عليه لقب الرسول الآن، يوحى يوحى إليه اللي جالس عليه الآن في مقام الرسول يوحى إليه. احنا عندناش هذا، حتى اليهود عندهم زي الغرفة المقدسة، وعندهم الأحبار يصححون أخطاء الرب، مش بس أخطاء بدليل لما قالوا حكمة سنة 2000 اللي سمعتوا عنها، قال لك هذا ما كانش حكمة سنة 2000، وكان عندهم من الأشارات أو عندهم عند نزول المسيح تكون الأرض بدائية، وكان عندهم من سنة 2000 بس ما كانتش بدائية، فعملوا هذه المسألة بتاع السفر. بل هناك من تصرف بالمفاعلات النووية يفجرها حتى تعود الأرض البدائية، ثم لما نزلش حاجة قالوا إيه يعني عندهم كده الأحبار أحر خطأ الرب، كان غلط الأحبار، هم عندهم كده. ولذلك لما قالوا اسمه بندكيوس هذا، لما قالوا اعتذر كيف تشير النبي صلى الله عليه وسلم، الوكيل بتاعه صار وغضب، قال هذا لا يخطئ كيف يعتذر، عندهم معصوم، احنا اسعد الحال. وعندنا العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء لما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولذلك كما قلنا تأتي حال الآيات فيها متشابهات، هذا السؤال هذا الله على صلى على علوم كثيرة، قال ذلك في ثلاث وضحات بينات، إنما أم الكتاب أي مجمله أصله آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فأم الكتاب القرآن آيات محكمات، وقرأ متشابهات، قلنا هذه يختبر بالله عز وجل الله عز وجل قلوب العلماء، يختبر من هؤلاء العلماء بآيات المتشابهات، تزيغ القلوب تتبع الهوى أم ترد المتشابه إلى المحكم. ولذلك العلماء يردون المتشابه إلى المحكم، فأي آية تأتيك فيها تشابه في صفات الله عز وجل ردها إلى ليس بنسبة كل هدوك، ثم رجع الآية ليس كليس كمثله شيء، انتهت المسألة. فلذلك حتى خير المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتسخ الله يختبر قلوبهم، فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومن يعلم تأويله إلا الله، هناك من اختلاف لا يعلم حقيقته إلا الله، ولكن مجتهد تعبده الله أن يجتهد فيه وأن يصل فيه إلى نتيجة وأن يخلص في هذه النتيجة ولا يتبع هواه، فإن أصابه فبتوفيق الله وله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أجر إنه اجتهد أخلص وأعمل ما عنده من آلة وابتعد عن الهوى يختبر الله عز وجل. وذلك هذه المتشابهات التي علمها الله ليس لأحد أن يكذب أن الحق عنده فقط، إنما تعبده الله أن يفعل وراءه، ولكنه لازم جزما أنه هو الذي على الحق، فهنا لا يأتي الإنكار فيك تنكر في القضية وأنت لا تكذب أن أنت على الحق، لأن هذا لا يعلم الفعل. ومن هنا هذا هو الذي قال عن الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ، رأي خطأ يحتمل الصواب، ورأي خير صواب يحتمل الخطأ في هذا. ولذلك فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة، هم يعلمون تأويله من الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به، كلهم عند ربه ولكن اجتهد حتى يصل الحق فيوفقه توفيق الله. ما الآية بعد ذلك؟ فهموا أن المسألة اختلفت، قالوا لما فهموا أن المسألة القلوب تختبر قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا موضع زيغ قلوب مختبرون فيه، موضع زيغ القلوب، فقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا هو هذه الأشياء هذه الأشياء ما شاء الله تقول عليكم. فهم خليق العلم، العلم تنون النية، ترفع الجهل عن الناس، ترفع الجهل عن الناس ويرفع إيمانهم، وذلك ترفع الله الذين آمنوا، وذلك يكون هنا ومن هنا كانت الملائكة إنك تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب. هذه الطريقة، هذا من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به صدر الجنة، هذا كله بدئي من نية طيبة في هذه الأشياء. احنا قلنا مع القدرة يكتب. يقول أحد صلى الله عليه وسلم كان يعني فأخرج راسه عن الكلام، فكيف هذا شيخنا؟ فكيف ينطق بها؟ يكتب في المشكلة. يشير يعني مو من في عم ظاهر. لا يقول لك خلاص ما هو بيتكلم قليل، هل يقاتل الملك مع إنسان قوة ملك؟ لو قصد قوة ملك لا يعني عموما ليس هذا المقصد. عشان تبقى أتى الشيخ نوم إن شاء الله. معلش لعل القضايا الإيمان دي أحتاج يعني مش عايز تشويش، لابد تكون واضح فيها. قلنا الإسلام أركان خمسة، وليس هي على التعريف الأصولي اللي نصورونه هنا، ولكن ألفاظ أتى بها العلماء ليس عليك ألفاظ تعليمية، لو خمس أركان يعلمك. فلا تحكم الألفاظ على النصوص، يعني تقولش قال خمس أركان أركان الإسلام يعني إذا اخترنا لهم يقفل، لا، النصوص تدل على غير ذلك. النصوص تحكم على المصطلحات، والمصطلحات لا تحكم على النصوص. أما في الإيمان صح الأمر وطبقت مع النصوص، فنرجع إلى المصطلحات مش عليها، ما فيش أي مشكلة. هذه أركان الإسلام خمسة، قلنا القاعدة إنه ما لم يجحدها أهم شيء ينطق بالشهادتين، فإن جحد الصوم يخرج، ولكن إن أتى بها أو لم يأتي بها مع إقرار بها لا يخرج من الإسلام. لكن الإيمان لابد من الإتيان بقدر المجزي لهذه الست، تمام؟ وحيقول الإسلام يكفي، نعم، بس لابد قدر من الإيمان مصحح الإسلام. هذا القدر أنا ممكن أن نفتش عنه، لابد من قدر من الإيمان مصحح للإسلام. بس انت مش عارف، انت لا مفتش على صور المنافقين، ما فهمش صف كده وتعالى انت رايك تقول ماذا تقول؟ لا دي عايزه جهاز اتصال، هتجيب الجهاز من ده ليه؟ وزيك سوريا محكمه التفتيش لما كان في الاندلس كان محكمه التفتيش، فبيفتش على ما في صدر كان. نحن لا نفتش على صور الناس، لكن ابدا انا صفحتها كاتب عمال يكتب دل على كفر على الملائكه، خلاص حكمنا كفر، هو الذي ابدا انا صفحتها. احنا كنا حاكمين باسلامه، بدأ يكتب عن الرسل دل على كفر، كلام يدل على كفره بالرسل، حكمنا بكفره لأنه هو الذي أبدل لنا صفحته. إحنا ما فتشناش، هو الذي أبدل لنا صفحته. سبحانك عندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أترككم تستمتعون مع الشيخ إن شاء الله.